شخبط شخبيط لخبط لخبيط مسك الالوان ورسم على الحيط شخبط شخبيط لخبط لخبيط مسك الالوان ورسم على الحيط اعمل ايه وياك يا حنان اللي عملته ده اسوأ عاد اعمل ايه وياك يا حنان اللي عملته ده اسوأ عاد عايز ترسم ارسم لكن من غير ما تشخبط